لقد التقيت باحد رجال بورسعيد يوم الاثنين الماضي ورأيته حزينا. قلت سبحان الله، ما لي اراك حزينا؟ اتدرون لماذا احزن؟ لان الاهل جبجون في مصر. فاردت انا الاخر ان ادخل معه في نقاش حتى اثبت له انني لست رجعية. قلت له ماذا فعل زيزو؟ وماذا كان موقف الخطيب؟ وما رأيك الشخص السيد عبد الرازق؟ وماذا تقول في حسن شحات؟ فقال يا الشيخ لست عندك معلومات تمام. قلت له ابدا. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل اني جاهل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا اسفا كم يظهر النقص فاضل. اهلي زمالك اسرائيل ما جابت فينا 100 جند، سنة 48 جندك، سنة 56 جند، سنة 67,000 جون، 1000 جون، و73 ما تزال الكرة في أرجل اللاعبين والله أعلم بالعواقب. وبالأمس جاءت بجون في لبنان 5-0.